بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه الصحيح في كتابه الجامع كتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم. قالوا العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. قال أبو عيسى كله كلام الشافعي. في تنبيه قبل أن نبدأ بالدرس، وهو أن الهدي إذا أشعر وقلد ثم عطب ثم مات قبل أن يذكى فإنه ميت، لا يحل لجميع الناس. وهذا أعتقد أنه واضح عند، إنما أنا ما ذكرته في السابق لعلمي أنه واضح عند الأخوان، لكن واضح لأن فيه سأل. الهدي إذا قلد أو أشعر وأشعر ثم عطب انكسر أو خنق أو طعن بحديدة أو بعود وهو يمشي، فإن ذكي قبل أن يموت حل، وإن مات قبل أن يذكى فهو ميت على جميع العالم، ميت فطيسة ميت. حرم الله الميتة على العالم كلهم، إن ميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله، والمخنقة والموقوذ والمتردي والنطيحة وما أكل السبع. ثم قال تعالى إلا ما ذكيتم. الأجناس كل هذه استطعت أن تذكيه فهو حلال، ما استطعت أن تذكيه فهو حرام، حتى له هدي. وأشعر وقلد إذا مات حتف أنفه أو مات بالعطب الذي أعطب فيه فهو ميت على جميع العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الترمذي رحمه أبو عيسى الترمذي رحمه الله نعم حدثنا باب ما جاء في العمرة أواجبة هي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة وقال إن تعتمروا فهو أفضل. لاحظ ان هذا ما هو ليس في حديث جابر في صحيح مسلم، هذا حديث منفرد الحاله. والظاهر انه وان قال البخاري حسن وان قال الترمذي حسن صحيح فانه لا قيمه له، لان الله اوجب العمره ايجابا، واتم الحج والعمره لله. وربنا ما يامر عباده بالاتمام الا اذا كان فريضه، اما التطوع فلا يامرنا باتمامه، يامرك باتمام الفريضه اذا فرضها عليك امرك باتمامها، أما التطوع فلا يأمرنا بإتمامه. أنت حر تتمها ولا تقطعها، أنت حر. لكن وأتم الحج والعمرة لله معناه أنها فريضة، وأنك إذا دخلت بها حتى لو تطوع فإنك لا تقطعها، أما أن تكمل أفعالها وإلا تحصر وتشترط، وإلا تحصر ولا تشترط، واحد من الثلاثة، إلا فأن لا تزال في عمرة إلى آخر عمرك، أو لا تزال في حج إلى آخر عمرك إذا لم تفعل واحد من الثلاثة. فالله أوجبها علينا بنص الآية وبنص القرآن، وهو مذهب الجميع كلهم، إلا أن الشافعي يرى سنة، لكن سنة أنها قريبة من الواجبة، لا أنها سنة تترك. الشافعي ورد عنها أنها سنة، لكن سنة قريبة من الواجبة ولا تترك، يقول ليست نافلة، مدام ليست نافلة فهي ما هي سنة، فهي واجبة، واجبة على كل مسلم. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان. فالمسلم يحج حجة واحدة فريضة خلاص، يعتمر عمرة واحدة عمرة الإسلام خلاص ما عاد يعتمر، إن شاء أن يعتمر تطوع أو يحج تطوع فهو حر، لكن يكفيه لو ما يحج إلا حجة واحدة أو ما يعتمر في عمره كله إلا عمرة واحدة كفاه. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة. وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة، يعني سنة، إنها تطوع العمرة ليست بواجبة. نعم. وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر والحج الأصغر. ما دام أن العمرة الحج الأصغر فمعناها أنها فريضة، لأن الحج الأكبر معروف والحج الأصغر معروف، فهي فريضة لأن أحكامها وأركانها وواجباتها مثل الحج الأكبر، واجباتها مثل الحج الأكبر وأركانها مثل الحج الأكبر. من أركانها أن تحرم الإنسان، أن تنوي تدخل في الإحرام، تنوي الإحرام، ومن أركان تطوف بالبيت، ومن أركانها أن تسعى بين الصفا والمروة، ومن واجباتها أن تحلق رأسك الإنسان وتحرم من الميقات، هذا واجباتها. فواجباتها وأركانها داخلات في الحج الأكبر، ومثل واجبات وأركان الحج الأكبر، فهي الحج الأصغر لكنها فريضة لا شك في هذا. قال الشافعي العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها. يقول الشافعي العمرة سنة، والسنة عنده بهذا اللفظ أنها قريبة من الواجبة لا يجوز تركها، وإن كان اصطلاح الأصوليين أن السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركها، لكن الشافعي يقول ما يرخص، ما يجوز تركها، لا يمكن أن تتركها الإنسان ما دام ما يجوز تركها فهي فريضة. نعم. وليس فيها شيء ثابت لأنها تطوع. وليس فيها شيء ثابت لأنها ما جانا شيء أنها تطوع، فالقرآن أثبت أنها فريضة وحديث الصحابة جميعهم أنها فريضة إلى آخره. نعم. وقال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثل الحجة. يقول وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد ضعيف لا تقوم به الحجة، هذا اللي بين يدينا. نعم. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يجيبها. وقد بلغنا عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه كان يجيبها على المسلم لأنها واجبة، وأتم الحجة وأتم العمرة أيضا، وأتم الحجة والعمرة لله، يعني وأتم الحجة كملوا الحج وكملوا العمرة، الله ما أمر بكمال الشيء إلا إذا كان فريضة. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن سراقة بن جوشم وجابر بن عبد الله وحديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب منه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لك أن تدخل العمرة في الحج الإنسان، أحرمت مفردا لك أن تدخل العمرة عليه، أحرمت مفردا بالحج لك أن تدخل العمرة عليه، فتكون قارنا الإنسان، لأن العمرة دخلت في الحج، ولا يمكن أن تحج الإنسان إلا في أشهر الحرم. أما العمرة فجميع السنة، العمرة جميع السنة وقت لها، لكن الحج لا، الحج ما تحج إلا في أشهر الحج، شوال كاملا والقعدة كاملا وعشر من ذي الحجة، غيرها ما يمكن أن تحرم بحج أو تنوي حج، ما يصح ولا يعتبر حجا الحج هذه. فإذا اعتمرت الإنسان في هذه الأشهر أو حججت أو نويت الحج في هذه الأشهر فأنت حاج، تجلس في إحرامك حتى تصل إلى عرفات، فإن كان تمتعا فإنك تطوف وتسعى وتقصر وتحل، وإن كان قرانا تبقى على إحرامك حتى يوم العيد، وإن كان مفردا تبقى على إحرامك إلى يوم العيد. وهذه الأشهر لا بد أنها أشهر الحج، فهي الشوال كاملا والقعدة كاملا وعشر من ذي الحجة. لكن لو اعتمر إنسان في غير هذه الأشهر جاز، لأن العمرة كل سنة وقت لها، وهذا اللي تعرفه الجاهليون القريش وأهل الجاهلية والأعراب جميعهم لا يعرفون عمرة في أشهر الحج الثلاثة، الشوال والقعدة والحجة ما يعرفون هذا، يعرفونه في السنة، تجي مثلا في رجب تحرم، وإلا تجي في شعبان، وإلا في أي شهر من شهور السنة جائز، لكن تأتي في الحج تجعل معهم تعتمر بأشهر الحج هذا ما يعرفونها. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم استنكروا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حلوا، قالوا كيف نحل؟ نحل بعمرة؟ قال نعم، يجعلوها عمرة فقط، حلوا يجعلوها عمرة فقط. قالوا أحرمنا بالحج، بعضهم قال، وبعضهم قال أنا مفرد، وبعضهم قال أنا قارن. قال حلوا، اللي ما ساق هدي ولا معه هدي يحل التحلل كله، كل التحلل قالوا كل التحلل حلوا. كان مستنكرون أن العمرة تكون في أشهر الحج، استنكر هذا، عمرة مفردة لحالها تصير في أشهر الحج هذا يستنكرونه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذه المتعة، المتعة وهي أنكم تحلون الحل كله، تطوف وتسعى للعمرة وتقصر أو تحلق، ثم بعد ذلك يوم 8 من الحجة تحرم بالحج، ثم تخرج إلى عرفات وإلى منى يوم 8، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، ثم طلوع الشمس يوم عرفة تذهب إلى عرفات، وهكذا. فالصحابة رضي الله عنهم استنكروا لما أمرهم أن يحلوا يجعلوها عمرة مفردة لحالها تمتع، قالوا ما كيف تمتع؟ التمتع كله تمتع، أحلوا الحل كله حتى نساءكم حل لكم، طف وسع واحلق أو قصر وتحلق حتى النساء إلى آخره. صار في مناقشات وصار المحاورات بين الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قررت الشريعة أنهم يذعنون وسمعا وطاعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستحب الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد يستحب لكل من أتى مفردا أن يجعلها تمتع، يجعلها عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة ويجعلها عمرة، لأن الحج العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. يقول افسخ الحج، أنت أفرد بحج لحاله، افسخ الحج واجعلها عمرة وطف وسع وقصر، ويوم 8 أحرم بالحج مرة ثانية. وكذلك إذا كنت قارنا ولا دما، ما هدي، ما معك هدي، ما سكت الهدي، إنما جيت قارن وأنت تريد أن تشتري هذه من أو ما تريد أن تشتري، يقول لك الأفضل أن تفسخ حق القران هذا إلى عمرة مفردة، وتطوف وتسعى وتقصر وتجلس. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يرى أن المتعة أفضل الأنساك كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف وقال لولا أني سكت الهدي لا أحللت معكم ولا فعلت كذا ولا فعلت كذا. فجميع الشيء اللي يتأسف عليه الرسول هو الأفضل، مدام تأسف على العمرة ويا ليتني كنت معكم وأحللت معكم إذن فهي الأفضل. بعد آراء الأئمة الأربعة وأتباعهم تعرفونها، أحد يفضل الإفراد وحده، واحد يفضل القران ولو معك هدي، واحد يفضل المتعة. أما الذي معه هدي فبالاتفاق أنه يحرم، حتى الإمام أحمد معهم بالاتفاق أنه يحرم قارنا، اللي معه هدي يحرم قارنا، سواء اتراه من الطريق أو ساقه من بلاده، اللي معه هدي وأشعره له أن يحرم بالقران. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل العمرة. قال رحمه الله حدثنا أبو قريش قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل العمرة. يقول حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن يستثنى من هنا سكان مكة ما يعتمرون، وإنما العمرة إلى العمرة إلى العمرة يعتمر هذا مثلا في أول السنة أو في أول الشهر، ثم يعتمر في آخر الشهر أو في آخر أول الشهر الثاني أو بعد شهرين. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، مجتنبة الكبائر، مجتنبة الكبائر، لأن الكبائر لا يكفرها شيء. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وفي رواية مجتنبة الكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور أيضا ليس له جزاء إلا الجنة إذا استلمت إلى سلمت من الكبائر. الإنسان إذا سلمت من الكبائر فليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور. والحج المبرور هو الذي يكون من حلال، من مال حلال ونية صالحة، وحجك مبرور الإنسان لأنك ما اجتنبت الكبائر كلها ومت على ذلك، فإن ليس لك جزاء إلا الجنة. إذا كان المال حلال وحجك مبرور فإنه ليس لك إلا جزاء إلا الجنة. أما قوله تعالى عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والعمرة في رمضان تعدل حجة معي، كل هذا يرى كثير من العلماء أنها للآفاق فقط، أما الذي بمكة فليس له عمرة يعتمر. وكذلك مالك الإمام مالك رحمه الله يكره تكرار العمرة، وأنك تيجي تقول لا العمرة للعمرة كفارة لما بينهما خلاص بحرم بعمرة، يقول لك لا تحرم بعمرة لكن اصبر إلى 6 شهور مثلا إلى سنة ثم أتي بعمرة آخرة أخرى. أما أن تكرر العمرة 3-4 أيام 5 أيام أسبوع-2 أسبوع تحتمل ثم تروح تجيب عمرة، هذا يقول مكروه عند الإمام مالك، وهذا قول صحيح إن شاء الله، لأن تكرار العمرة ما له لزوم يكرر الإنسان عمرة. الطواف بالبيت أفضل من عمرة تجيبها بعد عمرة، عمرة بعد عمرة، عمرة بعد عمرة، طوف بالبيت، لأن الله قال وليطوفوا، صيغة مبالغة، وليطوفوا بالبيت العتيق. في الطواف تطوف الإنسان 7 أشواط وتصلي ركعتين لك عتق رقبة من ولد إسماعيل، فهذا أفضل لا شك. فأني أروح عمرة عمرة عمرة مثل بعض أخواننا اللي يجون من الخارج يلا عمرة كل يومين 3 عمرة، يومين 3 يزاحم الناس ويزاحم المطاف ويزاحم المسعى ويزاحم العالم، ما أنت ملزوم يا أخي بعمرة عمرة، تكثر الطواف بالبيت أفضل لك وأحسن لك. أما تكرار العمرة فهو مكروه عند مالك وغيره رحمهم الله جميعا. الشاهد أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما للآفاق، والحج وعمرة في رمضان كحجة معي للآفاق أيضا. أما من كان بمكة فإن الإجماع السكوتي ينفي العمرة. سكان مكة الإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم سكنه أكثر من 200,000، سكن مكة من الصحابة أكثر من 200,000، ما فيهم أحد خرج معتمرا من التنعيم يجيب عمرة وهو جاد، لأن العمرة لغة وشرعا هي الزيارة، العمرة لغة وشرعا هي زيارة البيت وأنت بوسط البيت. والمنطق يقول لك أنا في بيت فلان مثلا، تروح تقول بزور فلان وأنت بين يديه وقدامك الليل والنهار، هذا ما هو منطق ولا سوى ولا يعني ما فالشاهد أن العمرة لأهل مكة لا تنبغي، ولا يجوز أن يخرج الإنسان يقول بعتمر وأنت من أهالي مكة. الإنسان الأحاديث تدل على الآفاق، لأن إجماع الصحابة اللي سكنوا مكة إجماعهم حجة، إجماع سكوتي حجة. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح أن العمرة للعمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور الذي بمال حلال ليس له جزاء إلا الجنة. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب العمرة من التنعيم، يعني أن أهل مكة إذا أراد أن يعتمر عمرة الإسلام له ذلك، حتى لو سكان مكة، لأن عليك عمرة الإسلام تخرج وتأتي بالعمرة من التنعيم، ولا يجوز أن تحرم من بيتك الإنسان كما يفعل كثير من إخواننا اليوم، يقول أحرمت من بيتي، من قال أحرم بيتك؟ بيتك ما جعله الرسول ميقات، الرسول وقت المواقيت كلها، ثم أهل مكة لهم التنعيم، اللي بيخرج من مكة يجي بعمرة يذهب إلى آبار عائشة ويعتمر. الشاهد أن قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أتت محرمة بحج وعمرة سوا جميع، ثم أتت لما وصلت سرف حاضر. فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، ما لك؟ قالت حبت يا رسول. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء ليس لا تبكي، شيء كتبه الله على بنات آدم، أو قال على بنات حواء، قال على بنات أو قال على بنات حواء، لكن اجعلي عمرتك وحجت حجة واحدة، اجعلي العمرة وحج، اقرني بينهم، اجعلي العمرة وحج، هي مفردة، الله إنها مفردة، اجعلي اقرني بين الحج والعمرة، اقرني الحج والعمرة، أدخل الحج في العمرة، فأدخلت الحج على العمرة ومشت حتى أتت هنا وجلست في الأبطح حتى جت أيام منى فطهرت رضي الله عنها وأرضاها، في أيام منى آخر يوم من منى طهرت، لما طهرت صارت تبكي. ايش فيكي طوافك هذا يكفيك عن عمرتك حجك وعمرتك، هالطواف اللي طفتيه هذا طواف وسعي وتقصير يكفيك عن الحج والعمره. قالت لا، يرجع الناس بحج وعمره، حج مفرد وعمره مفرد، ارجع انا بحج الحال وما يصير، لازم من عمره. الرسول عليه الصلاه والسلام يداري عائشه رضي الله عنها ويضحك معها ويمزح معها، قال تعال عبد الرحمن اخوها أخذ لها، جيب لها عمره من التنعيم. قالت تجيب عمره من التنعيم، فراها ذهب عبد الرحمن رضي الله عنه الى التنعيم واركبها معه واحرمت من التنعيم مسجد التنعيم وجاءت بعمره. هل هي تشريع؟ تقول لا، انما هي تطيب لخاطر عائشه، هذا باتفاق العلماء ان عمره عائشه تطيب لخاطرها ليست تشريع، يعني ان من احرم من حجه يروح يجيب عمره، تقول لا، الا انت تريد انت ان تجيب عمره، تريد عمره مستقله لك الانسان وأنت قد حججت وتقول بزداد عمرها أنت حر، لكنك تقول لأن الرسول أعمر عائشة، نقول لك لا، هذا ما تطيب لخاطر عائشة رضي الله عنها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها تشريع، ولا ذكر أن أحد من الصحابة فعلها بعد حجه، إلا إنسان أحرم بالحج مفردا ويقول أنا بتمتع أيضا ودي أجيب عمره، لأن أحرمت مفرد وبجيب عمره، نقول لك أجيب عمره، ما أنت حر الإنسان، لكن كونك تقتدي بعائشة تقول عائشة أمرها الرسول أن تحرم من التنعيم، يقول لك عائشة ليس التشريع، أمرها الرسول تطيبا لخاطرها باتفاق أهل العلم والرأي. الحديث حسن صحيح أن عائشة اعتمرت من التنعيم، أعمرها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السند ما قرأنا، السنة حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا نعم يحيى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن دينار عمرو بن دينار نعم عن عمرو بن أوس عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن الرسول أمره أن يعمر يذهب بعائشة تأتي بعمرة من التنعيم، هل أتى بعمره؟ تقول لا، إنما عائشة اللي أحرمت بعمرة لأنها اشتكت إلى الرسول الناس يخرجون بعمرة وحج وأنا أرجع بحج بس، ما يصير هذا، لازم أرجع بعمرة أيضا، قال اذهب بها يا عبد الرحمن خلها تأتي بعمرة، مع أنه قال لها عمرتك هذه لما طافت وسعت بعدما طهرت من الحيض طابت وسعت ورجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عمرتك هذه طوافك هذا سعيك يكفيك عن العمرة والحج، يكفيك عن عمرة وحج خلاص انتهى، عمرة وحج كافية. قالت لا تكفينا عن عمرة، لا العمرة لازم أجيبها من بعيد من التنعيم، قال اذهب بها جيبها. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن زريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلة معتمرة فدخل مكة ليلة فقضى عمرته ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة كبائد فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرث حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرث فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ويقال جاء مع الطريق موصول. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب العمرة من الجعرانة تشددها وتخففها، الجعرانة والجعرانة وهي هنا خلف أميال الشرائع اللي يطلع منكم للشرائع يريد الشرائع المهاجرين يذهب يتعدى شرائع المهاجرين على اليسار ثم يقع على الجعرانة، هناك آبار ووادي كبير والآن صار فيها حدائق نخل، الآن صار فيها حدائق نخل مع الآبار وآبارها حلوة ماءها حلو عد مرة واحدة، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج قال عن مزاحم بن ابي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتمر ليلا من الجعرانه اتى ليل واعتمر بالليل وطاف وسعى وحلق او قصر ليلا ثم خرج عليه الصلاه والسلام. نعم. قال فاصبح فدخل مكه ليلا فقضى عمرته. يقول فقضى عمره يعني طاف وسعى وقصر ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس ما حدر به. هذا متى؟ أيام أن يقسم الغنائم، قسم الغنائم على الناس، غنائم هوازن وثقيف قسمها على الناس بالجعرانة، ثم بعد ذلك يقال أنه أحرم من الجعرانة وطاف وسعى وقصر أو حلق رأسه ثم رجع إلى الناس ما حد علم به، لكن علم اشتهرت عمرته عليه السلام من الجعرانة كل الصحابة دارين عنها. نعم. قال فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى هذا الحديث غريب ولا نعرف محرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله الحديث هذا غريب ولا نعرف لمحرش هذا الكعبي إلا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام، اعتمر وطاف وسعى وقص وحلق ثم خرج إلى الناس، عاد سواء بالليل أو بالنهار. العمرة الجعرانة مشهورة ومعروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، وهي الرابعة من عمره. اعتمر أربع عمر، منها عمرته التي صد عن الكعبة، ومنها عمرته التي طاف وسعى، ومنها هذه العمرة حقت الجعرانة، ومنها عمرته مع حجته. أربع عمر، هذا باتفاق أمة محمد على أن اعتمر أربع عمر رضي الله عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن الرد على الإخوان اليوم اللي يقولون لا وداع للعمرة، لأن الرسول ما وادع. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة الأولى اللي تسمى غزوة وتسمى عمرة، اللي صد عن البيت ما استطاع يأتي البيت حتى يوادع البيت، ما استطاع، ولا دخل حدود الحرم أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله أنه نزل في الشميسي خارج الأميال ثم يدخل داخل الأميال يصلي الأوقات، مما يدل على أن الفضل 100,000 في الحرم كله إلى الأميال، مما يدل على أن تفضيل الصلوات إلى الأميال، لأنه يدخل الأميال عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس كلها ويصلي داخل الأميال ثم يخرج إلى الخيم، الخيم خارج الأميال. هذا واحد، هذه واحدة. الثانية أنه اتفق مع سهيل بن عمرو أنه يأتي بالقعدة السنة الجاية، في ذي القعدة أيضا في هذا الشهر، فأتى عليه الصلاة والسلام وحددوا له 3 أيام فقط، فجلس مطمئنا عليه الصلاة والسلام وخطب ميمونة وأراد أن يبني بها هنا ويجعل زفاف له ويجعل وليمة، قالوا ما نريد وليمة ولا نريد زفاف، قل يا علي لصاحبك يخرج، فأخرجوه بالقوة، ما حتى الوداع ما استطاع أن يوادع، الوداع ما استطاع أن يوادع فخرج بالقوة. هذه 2. الثالثة الجعرانة، أتى عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى وحلق رأسه ثم خرج، وكل من أتى للعمرة وطاف للعمرة وسعى للعمرة ثم خرج يكفيه عن الوداع، ما يوادع، لأن طوافك ساح طوافه هذا يكفيه عن طواف الوداع. فإذا طاف للعمرة وخرج وسعى ثم خرج بعد ساعة بعد ساعتين بعد 6 ساعات فإن طوافه هذا يكفيه عن طواف الوداع. هذا قولنا وحجتنا على من قال إن الرسول ما وادع. الرسول هل تمكن حتى يوادع؟ هل تمكن؟ إنما وادع بالحج، يقولون نعم وادع بالحج، لكن الحج والعمرة سواء، العمرة تسمى الحج الأصغر والحج الأكبر، وأركان العمرة واجباتها مثل أركان الحج، فلازم للإنسان أن يوادع، يعتمر لازم أن يوادع. لقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس، لاحظ أمر الناس، الناس يعني الجن والإنس، الجن والإنس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، إن يكون آخر عهدهم بالبيت، هذا البخاري ومسلم انتهى، لكن طوافا زادها أبو داود رحمه الله أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، يكون آخر العهد بالبيت طوافا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، هذا كلام ابن عباس وهذا البخاري ومسلم رحمه الله. بعض الإخوان يحتاج بكلمة في ابن خزيمة، لاحظ ابن خزيمة له فلتات وله كلمات ما يتابع عليها، منها حديث وائل بن حجر قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام كبر للصلاة فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، لفظة على صدره ما فيه، ما يوجد هذا الكلام لأحد من الناس مطلقا، جميع العالم ما وروا هذه اللفظة إلا بن خزيمة، وفيه يقول البخاري رحمه الله الحديث فيه مؤمل ابن إسماعيل منكر الحديث هذا استرحنا منه. بقي ابن خزيمة أيضا يقول أمر الحجاج أن يكون آخر عهدهم. الحجاج لفظة الحجاج منين أتى بها ابن خزيمة وكيف اقحمها في هذا المكان؟ فهذا شيء ما توبي عليه. فابن خزيمة رحمه الله وإن كان يقال له إمام الأئمة وصحيح ابن خزيمة لكن فيه أشياء لا يتابع عليها. وإذا خالف ابن خزيمة أو غيره البخاري ومسلم تركنا ابن خزيمة وغيره وأخذنا بالبخاري ومسلم. أمر الناس يقول ابن عباس في البخاري ومسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وقال أبو داود طوافا انتهى بالبيت عند البخاري ومسلم. أبو داود طوافا يعني أن تطوف بالبيت إذا أردت أن تخرج. حتى أهل مكة إذا أراد أن يخرج ويسافر سفرا بعيدا لازم واجه. حتى سكان مكة إذا أراد أن يخرج ويجلس بعيدا يسافر سفرا بعيدا لازم يواجع يواجع الكعبة. نعم. باب ما جاء في عمرة رجب. قال رحمه الله حدثنا أبو شهر ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب. فقالت عائشة ما ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه تعني ابن عمر وما ائتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب العمرة في رجب. يقول حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش قال عن حبيب بن أبي ثابت وهو الذي ضعفه البخاري أنه لم يسمع من عروة قال حدثنا عروة. فإذا كان لم يسمع من عروة فالحديث منقطع لا حجة فيه على أنه حتى لو كان متصل فالحديث موضوع لا قيمة له لأن عائشة ردت على ابن عمر رضي الله عنه. الصحابي قد يهم الناس بشر الإنسان بشر قد يهم وقد يغلط وقد يعمل كل شيء. تقول ابن عمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وما اعتمر الرسول ولا حج إلا وابن عمر معه ناقته مع ناقته ومع هذا ما اعتمر في رجل. انظر عائشة رضي الله عنه ما اعتمر في رجل. انت ابن عمر مع الرسول في عمره كلها الأربع وتقول في رجب تقول والله ما اعتمر في رجب هو معه في عمره كلها وما هذا ما اعتمر في رجب ولا حافلة. كل عمره اللي اعتمر عليه الصلاة والسلام ثلاث في ذي القعدة كلها وواحدة مع حجته في حجة الوداع في شهر الحج. أما رجب ما فيه. فالشاهد أن البخاري رحمه الله يقول هذا الحديث فيه حبيب بن ثابت لم يدرك عروة فمعناه أنه منقطع. قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمد أن يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. يقول حديث غريب البخاري يقول الترمذي يقول حديث غريب وسمع شيخه محمد بن إسماعيل البخاري يقول أن حبيب بن ثابت لم يسمع ما اسم عروة بن الزبير. انظر لو الله تعالى وتقدس سخر لأمة محمد هؤلاء الرجال الفحول يعرفون هذا أدرك هذا وهذا ما أدرك هذا وهذا حصل هذا وهذا منكر حديثه لأنه لم يروه غيره وهذا كذا ضاعت الأمة. لكن من فضل الله تعالى ومنته على أمة محمد وعلينا المتأخرين أن حفظ الله هؤلاء الفحول هؤلاء الرجال ينقون لنا الأحاديث الصحيحة وينزفون لنا يزيفون الأحاديث الضعيفة فنتلقاها بالقبول. ولهذا أقول أنا وأكرر أن لا نقبل إلا تصحيح وتضعيف أهل القرون الثلاثة بس ومن أسند حديثه إليهم أسند تضعيفه إليهم فهو مقبول أيضا. قال ضعفه البخاري ضعفه شعبة ضعفه فلان نقبل. أما يضعف يقول هذا الحديث ضعيف ولا يسنده إلى أحد فلا نقبله حتى يبين لنا سنده ويبين لنا سبب ضعفه أو يسنده إلى أحد الرجال الذين نقحوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول من طعن بالرجال وأول من دب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رضي الله عنه أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد أول من طعن في الحديث وطعن في الرجال ونقد هذا ونقد هذا وضعف هذا وصحح هذا شعبة بن الحجاج رضي الله تعالى عنه. وأول من دب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام شعبة بن الحجاج رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر أربعة إحداهن في رجب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال عن منصور بن المعتمر قال حدثنا مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، سنتين في القعدة والقعدة، لكن غلط في واحدة قال في رجب، فردت عليه كما سبق عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت رحم الله عبد الله بن عمر، رحم الله عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام عمره كلها إلا ومعه عبد الله بن عمر، ومع هذا ما اعتمر في رجب. انظر الوهم كيف يحصل، ومع هذا ما اعتمر في رجب. كل عمر عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة الصد التي تسمى الغزوة، وتسمى عمرة عمرة الشميسي اللي صد عن البيت، اعتمر في القعدة في 15 في القعدة، واعتمر مقابلها من السنة الآتية سنة 6 حين صده المشركون سنة 6، ثم اعتمر سنة 7 بالسيوف فقط كما مرنا وشرحناه في السابق. اعتمر القعدة أيضا اليوم اللي صد فيه والشهر اللي صد فيه جاء عليه الصلاة والسلام واعتمر وطاف وسعى وحلق رأسه وجلس 3 أيام على أنه يجلس يبني بميمونة بمكة ويحضر العباس وتحضر لبابة ويحضر خواته وتحضرون الناس. قالوا لا، لا يمكن أن يجلس أكثر من 3 أيام، عاهدنا وتعاقدنا على 3 أيام، قل لصاحبك يخرج. قلوا العلي هددوه تهديد، قل لصاحبك يخرج. عليه الصلاة والسلام وفاء بالعهد والميثاق الذي قطعه على نفسه خرج حتى الساعة بدون حتى أن يوادع، ما استطاع أن يوادع، فخرج عليه الصلاة والسلام لكنها في القعدة، العمرة الأولى لصدة في القعدة، والعمرة هذه في القعدة، وعمرة الجعرانة في القعدة. أما عمرته مع حجتي ففي حجة الوداع مع الحجة، قارنها مع الحج، حجة قارنة عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي، وكل من ساق الهدي بالاتفاق أنه يحرم قارنا، يقرن اللهم لبيك عمرة وحجة، اللهم لبيك عمرة وحجة، العمرة والحج سوا سوا، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يقول أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح غريب، أنه من ابن عمر ويقول في رجب، هذا لا شك أنه وهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال رحمه الله حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب العمرة في القعدة، وتنصب تفتح القاف تفتح عندنا، القعدة مأخوذة من القعد، القعدة يعني شهر القعدة وشهر الحجة، الحجة تكسب والقعدة تفتح. يقول باب العمرة في القعدة. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي. انظر الترمذي نزل درجة، العادة يروي عن إسحاق مباشرة عن إسحاق بن منصور السلولي لأنه شيخه، لكن هنا ارتفع إسحاق نزل الترمذي درجة فروى عن العباس، ثم روى عن إسحاق بن منصور السلولي الكوفي من الطبقة العاشرة له روايات. وأما إسحاق ابن إسحاق بن منصور قال الكوسج فهو ليس هذا. نعم. عن إسرائيل. عن إسرائيل. نعم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي. عن براء. يقول إسحاق بن منصور. نعم. السلولي. الكوفي. الكوفي. السلولي الكوفي. لأن هذاك من 11. نعم. عن أبي إسحاق عن البراء. عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في القعدة. نعم. قال الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث حسن صحيح، يعني أنه اعتمر في القعدة سنة 7، واعتمر في القعدة إن سميناها عمرة، إن سميت عمرة، وعدها المسلمون عمرة، عدها ولو كانت غزوة، يجوز أن تعتبرها غزوة، يجوز أن تعتبرها عمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هدي معه، يقال أنه فوق 90 ناقة وفيها جمل لأبي بكر فيه برة فيه حلقة من الفضة حطوطهم خشمه يغيظ كفار قريش. فلكنه ما دخل لكنه أحرم مدى محرم تسمى عمرة. ولما بايع المسلمون على الجهاد في سبيل وعلى الموت وعلى القتال سميت غزوة حينئذ. فإن شئت أن تعدها من الغزوات وإن شئت أن تعدها من العمر من عمرته لأنها الراحية الأولى هي الأورى من عمره. وإن صد فإنها عمره لا شك في هذا لأنه حلق رأسه ونحر الهدي اللي أتى به معه وحلق رأسه كله عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في عمرة رمضان. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش. قال أبو عيسى ويقال هرم بن خنبش. قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب أصح. وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب عمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري واسمه عبد الله بن عمرو قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. يعني إسرائيل جده أبي إسحاق وهو اللي تربى في حضنه وروى عنه الأحاديث كلها. أما يونس فإنه مات وإسرائيل صغير فرباه جده أبي إسحاق السبيعي رضي الله عنه. يقول عن حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق لكن أحيانا الناس يقولون إسرائيل ابن أبي إسحاق ماشي ويحذفون أباه الأشياء ما في حاجة في هذا. يقول عن حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد النخعي قال حدثنا قال حدثنا ابن أم معقل عن أم معقل ابن يسار صحابية وابنها معقل ابن يسار صحابي. نعم عن النبي صلى الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هي أتته بنفسها أم معقل قالت يا رسول الله قال عمرة في رمضان تعدل حجة. قالت إن ما نسيت نص الحديث إنما قالت يا رسول الله أريد أن أفعل كذا وكذا قال اعتمري في رمضان فعمرة في رمضان تعدل حجة معي. الشاهد أنها هي السائلة للرسول عليه الصلاة والسلام ورد عليها أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي اعتمري في رمضان وتعدل حجة كأنك حججت معي. قالت فاتتني الحج معك يا رسول الله أو أريد أن أحج معك أو أريد أن أفعل ولكني مغفورة من كذا وكذا. قال عمرة اعتمري في رمضان في أوله أو في آخره فعمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذه أم معقل بن يسار رضي الله عنهم أجمعين. وفي الباب عن ابن عباس وجابر يقول الترمذي وفي الباب من السندات عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك ووهب بن خنبش ويقال هرم بن خنبش. نعم قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب أصح. يقول أن بعضهم روى أنه هرم بن خنبش وبعضهم روى أنه وهب ووهب أصح وهب بن خنبش. نعم والحديث حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حديث حسن لكنه غريب من هذا الوجه. نعم وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول الترمذي رحمه الله أن أحمد وإسحاق يقولان أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ثبت صالحا مجودا أيضا لا شك أن الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حجة عمرة في رمضان تعدل حجة معه عمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هل في أحاديث صحيحة صريحة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. عبد إسحاق رحمه الله يقول حجة معي، يعني أن له فضل وإن كانت ليست كحجة الرسول عليه الصلاة والسلام أو كأنه صاحب الرسول في الحجة. إسحاق يفسر لنا أن مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قراءة في القرآن، يعني لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فأنك قرأت القرآن كله، هذا المعنى. فإسحاق رحمه الله يقول معنى هذا أنه إذا حج إذا اعتمر في رمضان فكأنه أعطي صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن الشيء مثل ما غير ما يتصوره الإنسان، كقوله تعالى كقول الرسول إن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، يعني أنك لو قرأت قل هو الله واحد هل تعدل ثلث القرآن وأنت تقرأ ثلث القرآن؟ تقول هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يعطى فضل، يعطى من الفضل قريب أو شبيه بثلث القرآن بكأنك قرأت ثلث القرآن. لكن كون ثلث القرآن حقيقة أن أقول هو الله تكفيني عن ثلث القرآن حقيقة، هذا ما يؤوله إسحاق رحمه الله. إسحاق بن راهويه يرى أن المقصود أنك تعطى شيء الإنسان مثل ما فعل هذا، أو تعطى شيء مثل إنسان قرأ ثلث القرآن، وتعطى الحقيقة اعتمرت برمضان كأنك صحبت الرسول، تعطى أجر من صاحب الرسول أو شبيه به. فإسحاق يخفف الوضع، لا تعتقد الإنسان أنك إذا اعتمرت في رمضان حججت مع خلاص كأنك حججت مع الرسول ولك أجر من حج مع الرسول وتكلف صحبة الرسول وطالع وجه الرسول وسمع كلام الرسول، يقول لا هذا ما هو ذا. وكذلك إذا قلت قل هو الله واحد أنك مثل الذي بدأ بالقرآن حتى هنا وصل إلى ثلثه يقرأ القرآن من أوله إلى ثلث القرآن، مثل هذا يقول لا قريب أنت، لكن المسألة تشبيه، لأنك تأخذ أجر من قراءة ثلث القرآن أو تأخذ أجر من حج مع الرسول وتكلم معه وصحبه ووصل الألفاظ معه، يقول تشبيه هذا. هذا رأي إسحاق بن راهويه. الله وإن كان ربنا تعالى وتقدس لطيف ومنان وجواد تعالى وتقدس يمن على الإنسان أن يعطيه صحبة الرسول، ما هذا ما يمنعه أحد. يعني إذا أول الإنسان وقال إن حي عمره مع في رمضان تعدل حجة مع الرسول، يعني تعدل حجة من صحبه مع الرسول، ما في ربنا كجواد كريم تعالى وتقدس من أول إنسان هذا التأويل. كذلك قل هو الله واحد كأني قرأت ثلث القرآن، ما في شيء كأني أعطيت أجر ثلث القرآن لقرأته من الله جواد كريم تعالى وصاحب منه وفضل على عباده، ولا يحجر أحد منة ربنا على عباده، ما يستطيع أحد أن يحجر فضل ربنا ومنته على عباده، ما أن يستطيع يحجر. لكن العلماء يتأولون تأولات، يقول على العين والرأس مقولون تأولاتهم، وأنت لك رأيك الإنسان، لك رأيك لك اجتهادك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.